قال حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن عقبة بن مرهد عن ابن بريدة عن أبيه قال جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر به لحديثه ما قال مسلم هو شيبة بن عامة هو شيبة بن عامة أبو نعامة روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الترجمة الذي ترجمها الإمام النووي من أكل الثوم والبصل ونحوهما نهي الرسول عن قدوره المسجد. نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل والكراس ونحو ذلك ومن الدخان كذلك يدخل ذلك. نعم نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حضور المسجد. وليس معنى ذلك أن الثوم والبصل حرام، إنما لأن رائحة كريهة ولأنه يؤثر على المصلين وعلى الملائكة الذين يحضرون المسجد، ومعلوم أن الملائكة يحضرون المسجد، فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن جملة ذلك هذا الحديث قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن ابن الأحباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة. معنى زراعة معنى أرض مزروعة بالبصل، هذا معنى زراعة معنى أرض مزروعة بالبصل، فبصل هو وأصحابه، وكان هذا في جهة خيبر، فنزل ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلوا من هذا البصل، وناس لم يأكلوا لأن الناس كان عندهم خبر، فلما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لم يأكلوا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا إليه وجلس معه وتحدث معه، والذين لا أكلوا أمرهم حتى تذهب الرائحة، ما يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجلسون معه حتى تذهب رائحته. ولذلك بعد ذلك ساق حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد ورأى شخصا أكل من الثوم أو البصل أمر بإخراجه من المسجد إلى البقيع حتى تذهب الرائحة ثم بعد ذلك يرجع المسجد. فكل شيء مثل ذلك حكمه كذلك، فيدخل في ذلك الثوم والبصل الكراس الفجر الدخان كذلك الثياب التي موسخة جدا كالثياب التي يلبسها الذين يعملون في السيارات لا نعم يدخلون تحت السيارات ويجي بثياب هذه الملوثة ثم يصلي جنبك أنت أيها المسلم فيصلي لك ثيابة كلها. فكان يعني يجب الناس أن يتأدب بأداب الإسلام في هذا. قال فنزل ناس منهم فأكلوا منه يعني أكلوا من هذا البصل ولم يأكل آخر، فروحنا إليه يعني وصلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الذين لم يأكلوا البصل دعاهم وجلس معهم وتحدث معهم والآخرون حتى ذهب ريحهم يعني ما جالسهم حتى ذهب ريحهم، ومعلوم أن الريح يأخذ مدة يعني مكان يناجم الذي يجون إيه سيأتي الحديث كده حديث نفسه عندنا في هذا الباب. قال فإني أناجم لا تناجم. وثم ذكر قال حدثنا محمد بن مسنة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن جعد عن معدان ابن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، يعني أن عمر بن الخطاب ما كان في خلافته وهو تولى الخلافة تقريبا بعد وفاة أبي بكر الصديق في السنة 13 من هجرته صلى الله عليه وسلم، وأصبح خليف 10 سنوات ونصف ملأ الأرض عدلا 10 سنوات ونصف وهو كان هو خليفة، وذكر يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر وقال إني رأيت كأن ديكا نقرني 3 نقرات يعني بينما هو في المنام رأى رؤيا منامية، رأى عمر بن الخطاب رؤيا منامية أن ديكا نقره 3 نقرات وهو فسره بأن موته قريب. ومعلوم أنه جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني ما بقي من بشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، فهو رأى أن ديكا نقره 3 نقرات فسرها هو أنه أجل قريب سيموت، وبالفعل كان كذلك. بعدها طعنه يعني أبو لؤلؤة غلام بن مغيرة بن شعبة وهو بينما يصلي صلاة الصبح طعنه وطعن معه 6 أشخاص ثم لما رأى أنهم رموا عليه ثوب فسقط في الأرض وكان معه الخنجر فشد بطنه عشان تضيع المسألة لأنه هذه مؤامرة يعني كانت مؤامرة حول عمر رضي الله تعالى عنه. فلأجل ذلك فيقول إيه رأيت كأن ديك يعني رأيت في المنام يعني رؤية إيه منامية، وغير ما مرة قلنا أن رأى هذه يعني تكون على 3 أقسام تارة تكون بمعنى اعتقد، واحد يقول رأيت الله عليما معنى اعتقد إنهم يرونه بعيدا ونراه معنى اعتقد هنا الله، وهم وتارة تكون بمعنى ظن بمعنى إنهم يرونه بعيدا يعني إيه يظنونه، وتارة تكون بمعنى المنام لا أشبه أني أذبحك فانظر ماذا مثلا. فلذلك هنا رأيت يعني إيه رؤيا كأن ذيك النخلة أني ثلاثة نقرة إني لا أراه إلا حضور أجلي، يعني فسره ابن هذا حضور أجلي يموت، ومعروف أن كل إنسان سيموت، وعمر كذلك من جملة الناس لهم، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، يعني ناس من الصحابة ومن التابعين يأمروني أن يجعل خليفة، يعني إذا حسيت بالموت أجعل خليفة بعدي. فهو يقول في هذا الكلام وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته، يعني أنا سواء يعني جعلت خليفة أو لم أجعل خليفة هذا الدين سيبقى، لأن الله قال إيه ينظروا على الدين كله ولو كره المشرك. الرسول لما تآمر عليه قريش بقتله وحاصروا بيته نعم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم حول بيتي لا يرون، ثم ذهب إلى غار ثور وجلس ثلاثة أيام ثم خرج من غار ثور، وما سمعت قريش بعد ذلك إلا والرسول في المدينة، وقالوا من يأتي بمحمد حيا أو ميتا له كم مئة من الإبل، وأعداء محمد قد إيه في مكة آلاف مئة من الإبل يصير تاجر كبير ذات الوقت، ولكن لأن الله أصروا على الدين. فلذلك هو يقول أنا إن استخلفت طبيعا ما استخلف، أو الرسول مات ما استخلف ما جعل خليفة، وأبو بكر جعل خليفة، يعني أبو بكر لما أحس بالموت جعل إيه عمر هو الخليفة. فالمسألة يعني أنا أعتقد اعتقادا جازما أن هذا الدين سيظهر الله، وأن الله لا يضيع هذا الدين، لأن الله تكفل بذلك ولا بد، سواء استخلفت أنا أو لا أستخلف. فإذا ما استخلفت فإن رسول الله لم يستخلف، وإذا استخلفت فإن أبا بكر استخلفني، هذا معناه يريد بهذه العبادة. قال إن أخواما يأمرونني أن أستخلف، فإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافه أبدا، الدين هذا سيبقى شاء الناس أم أبوه، لو تآمر الدنيا كلها على دين الإسلام لا يمكن، لأن الله وعد ذلك يظهره على الدين كله ولو كره الناس. ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه، هذا بد أن تبقى الكتاب ويبقى السنة ويبقى الإسلام. ماذا فإن عجل لي أمر، يعني حصل له الموت، إن عجل لي أمر يعني معنى فالخلافة شورى، يعني أنا أجعل الخلافة شورى، يعني يجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الشورى وهم ستة أشخاص. من هم هؤلاء الستة؟ قال الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. من هم دول؟ قال هؤلاء عنهم راضي، وهو ذكر أسماءهم، وهو يعني عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، هذول ستة. في شخص يعني أبو عبيد عامر الجراح هذا قد توفي، حتى قال هو لو كان أبو عابد عامر الجراح حيا لبايعته، فإذا قال الله لما بايعته؟ قال إني سمعت نبيك يقول إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، ولكن أبو عبيدة قد توفي قبله. ولم يجعل ابنه ولا سعد ولا سعيد بن زيد، سعيد بن زيد لأن إيه زوج أخت عمر، هذا ما دخلوا فيه، مع أنه هو من العشرة المسلمين، كان يصير كم سبعة، وولده كذلك ما له شغل. يجي بعد ذلك معاوية بالعافية يبغى إلا ولده يصير خليفة، وهو ما يستحق حتى يصير أمير على الحمير حتى أبدا. أبدا، لأنه رجل فاسد، رجل يشرب الخمر ويرتكب المعاصي، ومع ذلك يعني معاوية حرص أن يكون هذا. أما عمر بن الخطاب قال هذه يكون هذه الخلافة شورى بين، يجتمع هؤلاء الستة ويتشاور، فإذا قرروا شخصا واحد وأروا الثانيين يخطئ ما فيش كلام. وبالفعل اجتمعوا واتفقوا على أن يكون الخليفة بعد ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه، وانتهت. فلذلك ويقول فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه مراد، وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر. أنا ضربت، يعني في ناس أعداء لعمر بن الخطاب، لأن عمر بن الخطاب رجل عدل، ومع عدالتي هذا كان يجي البريد من العراق أو من الشام نعم، ويكون معه كتاب مثلا من أبو عبيدة أو من عمرو بن العاص، فإن أمير المؤمنين يقولوا كان هنا خرج من هنا وخرج نعم، فيفتش عليه يقول تبوه هناك درة هذا متوسط حجر ونايم. مع ذلك هل أمير بينما هو يصلي صلاة الفجر إماما يجي مجرم ويطعن ستة أشخاص، وهو كان يعني يدعو بدعوة يقول اللهم أسألك الشهادة وأسألك الموت في المدينة، يقول يا ربي شهادة في سبيلك وكذلك موت في المدينة. فكانت بنت حفصة تقول له كيف يصير اللي يبغى شهادة يروح العراق يروح الشام، شهادة في المدينة الآن ما في قتال في المدينة بلاد الإسلامية إلا مالك شغل اشتخر. فلأجل ذلك لما طعن وذهب به إلى البيت وعجب به لبن وشرب خرج يعني لبن مصراني ما لم ذاك بس ما في طب زي هذا الطب إلينا واحد يصبح مصراني يزاو خلاص إذا باقي له عمر يعيش يتعاف فبعد ذلك ما ثم بعد فهذا معناه تقريبا يعني إن جعلت خليفة أو بكر جعل خليفة وإذا جعل الرسول توفي وما جعل خليفة إنما بس الرسول أشار إشارة قال مر أبو بكر فليصلي للناس هذا في إشارة هذا نور تقول عائشة لا إن أبو بكر رجل يبكي وأن هذا أقول نور أبو بكر يصلي فإنه صاحب يوسف ذلك وهذا ما له علاقة بالباب إلا نحن فيه لكن الحديث كذا فلازم نحن نشرحه لكن محل الشاهد الذي ثم لا أدعو بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة يعني في مسألة علمية مشكلة علي جدا وهي الكلالة إيش معنى الكلالة؟ الكلالة جاء في القرآن يستخدمون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخ نعم من آية إلى آخر الآية وكذلك الكلالة في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجك وإن لكم لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع ما ترك فإن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلهن ثم ما ترك بعد وصية يوصين بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد مرتين الكلالة إيش معنى الكلالة؟ أن يموت الإنسان وليس له أصل وليس له فرع هذا معنى الكلالة يعني يموت شخص ما عنده لا أولاد ولا عنده ولا له أب هذا معنى الكلالة فأي إنسان يموت ما هذا فلذلك ذكر الله له ولد أما إذا كان له ولد معروف أن الولد هو الذي يرث هذا معنى الكلالة فهو كان يسأل الرسول عن الكلالة كم مرة سأل الرسول فالرسول قال له أما يكفيك آية الصيد لأن هذه آيات الميراث ثلاثة أول آيتين في أول سورة النساء وآية في آخر سورة النساء الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم في أول سورة النساء الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم الثالثة يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن له ولد وإن كانت اثنتين فلها نصف ما ترك وإن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم فالميراث لهؤلاء بينهم الله في كتابه وما في أحد يحوز يعني وكان أول بالوصايا أو غير ذلك فأسوأ رحم ما راجعته في الكلالة وما أغلب لي في شيء ما أغلب لي فيه حتى طعن بإصبعه بإصبعه يعني في إيه؟ في جهة من جهة عمر رضي الله عنه في صدفة قال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف ليش آية الصيف لأنها نزلت في الصيف هذا معنى يعني يمكن آية يوصيكم الله ولكم نفس هذه نزلت في إيه؟ في غير الصيف يمكن في الربيع أو في الخريف أو في غير ذلك وهذه كانت نزلت في الصيف هذا معناه التي في آخر السورة في النساء وهي إيه يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة في إمرأة وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضى بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ يعني أنا سأحكم فيها وأقضي فيها إذا سئل في الكلالة أقضي فيها بما في القرآن مثل ما ذكر الله في القرآن وهناك الإخوة في الكلالة التي في النساء هذه إخوة لإيه لأم وهنا الإخوة يمكن يكون لأب ويكون لأب هناك الإخوة لإيه لأم كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منه فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء ذو إذا مات إنسان وما ترك لا أب ولا أم وترك أخ لأم هو السدس كانوا اثنين ثلاثة كانوا عشرة كانوا خمسين ما له إلا السدس هذا معنى وهناك هذا ثم بعد ذلك يقول اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار يعني الأمراء التي الأمصار في الكوفة وفي البصرة وفي العراق وفي الشام وفي كذلك في مصر هذول وإني إنما بعثتم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم يعني بعثهم إيه ليكون إيه حكام عدل وجاء في الأحاديث الصحيحة يعني الرسول حذر إن الإنسان إذا كان حاكم وظلم فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب أنا ما بعثتهم عشان يظلموا الناس ويقتلوهم ويأخذوا أموالهم لا أنا بعثتهم إيه ليعلموا الناس دينهم وليشهدوا دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسم فيهم فيئهم الفيء هو ما يجمعه المسلمون من أموال الكفار بدون حرب مثل ما قال الله تعالى في سورة الحشر ما عفى الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن وفي فرق بين الفيء وبين الغنيمة الغنيمة غير والله ذكر الفيء وذكر الغنيمة فقال في الغنيمة وأعلموا أن ما غنمت من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وذكر في الفيء هذا ما عفى الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط عشره على من شاء والله على كل شيء قدير الخير ما أفاء الله على رسول من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. ولذلك في هذا يعني أموال من النضير قسمها الرسول بين المهاجرين، وما أعطى الأنصار شيء. وأنزل الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا كله ما له علاقة بالترجمة الذي ترجم عليه. لا تنسى علينا أكبر ما تروح بعيد، ما تروح محمد من هنا وروح بعيد لأكبر. ويرفع إلي ما أشكل عليه من أمري. يعني إذا حصل شيء يرسل لعمر الخطاب يكتبوا كتاب إنه حصل كذا وكذا. وعمر بن الخطاب يشاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسائل التي ثم بعد هذا كل ما له. ثم ذكر: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين. ثم دخل، وهذا الإمام المسلم جاب هذا الحديث لهذا الكلام: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين، يعني الثوم والبصل، وتسمى الثوم والبصل شجرة، يعني هذا دليل. لا أراهما إلا خبيثتين، يعني لا أعلم إلا أنهم خبيثتين، هذا البصل والثوم. البصل والثوم يعني أنت تأكله. وجاء النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أكل من الشجرتين الخبيث لا يخربن مسجدنا أو مساجدنا، فلذلك أنا أنهاكم عن ذلك. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحة من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. والبقيع كان في هذا، يعني يمكن هذا البقيع أو البقيع، لأنه عدة بقيع موجود في المدينة، يعني جهة أبي ذر هذا كذلك كان يسمى بقيع الأصلاف إلى غير ذلك. فمن أكلها فليميت، يعني واحد إذا يبقى يأكل الثوم والبصل يطبخه، فإذا طبخه يصير ما له ريحة، لذيذ ما في أي. وأما يأكل كذا ني فهذا فيه ريحة كريهة، فيجب على الإنسان لا يفعل ذلك. وهذا محل الشاهد الذي يطابق الترجمة، لأن الترجمة النهي عن أكل الثوم والبصل ونحوهما عن حضور المسجد. وأما ما تعلق بقصة عمر بن الخطاب ومسألة الكلالة هذا محله في محلات أخرى، ولكن لما يجي الحديث يذكر كل ما كان في الأحكام، ولذلك يعني لازم نشرحه عشان نكون هذا. ثم ذكر: حدثنا نعم أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد بن أبي عروبة، حول الإسناد وقال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابه عن سوار قال: حدثنا شعبة، جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله، يعني مثل المتر واحد، وهو المهم كله النهي عن أكل الثوم والبصل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إنسان أكل الثوم والبصل ودخل المسجد الرسول كان يخرجه إلى البقيع حتى تذهب الرائحة، ثم بعد ذلك يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخوله المسجد. والمسجد أي مسجد، جميع المساجد، ليس كما بعض فسره بعض العلماء قال مسجدنا فقال مسجد الرسول، والصحيح جميع المساجد. أي مسجد في أمريكا ولا في الصين، نعم من أكل الثوم والبصل لا يجوز له أن يدخل. ثم ذكر ترجم الإمام النووي: باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد، يعني لا يجوز لإنسان يفقد متاعا، سواء كان هذا المتاع نقودا أو أمتعة أو غير ذلك، أو بعيرا أو ناقة أو جملا أو غير ذلك، فليس له أن يأتي إلى المسجد إما عند باب المسجد في داخل المسجد ويقول من رأى المسجد من المسجد الرسول لا يأتي المسجد هذا برضو من المسجد رواية مساجد المساجد جاء في رواية يعني جاء في رواية المساجد جاء في رواية هنا قال مسجدنا وفي رواية جاء في رواية قلناها أمس نحن روايتين مسجدنا هذا مسجدنا يعني خلاص مسجدنا وكذلك في رواية المساجد في المساجد يعني جاء نحن مر علينا حديث بهذا الأمر وهو حديث أن في المساجد فلا ينشد في المساجد بهذا النص وليعتزل مسجد هذا وليقعد في بيته. بعدين ذكر إنك فإني أناجي من لا تناجي. وثم ذكر قبله يعني الحديث هذا قبله الحديث قبله قال إيش مساقال من أكل من هذه الشيرة ولا يؤذينا بريح وإن قال فلا يأتينا المساجد يعني من أكل من هذه الشيرة يعني الثوم فلا يأتينا المساجد جميع المساجد المساجد كلها ملائكة يعني لكن بعض العلماء قصروا وقالوا مسجدنا يعني مسجد الرسول وهذا قصور منهم يعني لذلك الإمام النووي يرد عليه أن المراد جميع المساجد في أي بلاد وهذه الترجمة باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد يعني لا يجوز إنسان يفتح المتاعة فيأتي إلى المسجد داخل المسجد ويقول من رأى الشيء الفلاني من رأى مثلا شنطة هي فيها نقود من رأى شنطة فيها ثياب من رأى بعيرا من رأى ناقة من رأى كذا فهذا لا يجوز لإنسان أن يفعل فإذا فعل ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذره وقال لا رد الله عليك دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يرد عليه ما فقده الأموات وأن المساجد ما بنيت له من شاد الدم ولذلك الإنسان حتى لو وجد نقطة يجب عليه أن يخرج خارج المسجد ويقف ويقول من يعني من له لقطة أو ساقه، فإذا جاء إنسان ووصل له اللقطة فيسلمه إياه. ويروح في المحلات المجتمعات التي يجتمع الناس، مثلا في محلات يجتمع فيها الناس عند أبواب المسجد، الناس يصلوا ويخرجوا، فإذا خرج يقول من له شيء ضائع، فإذا جاء إنسان ووصل فيصل مثلا الشنطة لونها ولازم يقول له الفلوس اللي فيها، مشكلة صعب يقول له الأشياء. أو مثلا الناس الأولين كان عندهم كيس يربطون، إيش الرباط حق الكيس حقه؟ يقول له أخضر أحمر مولاد يقول له لا كم الفلوس اللي فيها، فيما الناس ما يعرفوا الفلوس في جيبه. فلذلك هذا من نشط ضال في المسجد وما يقول من سمع، فنقول ايه ردها الله عليه. ونقول كذلك انما المساجد انما بنيت ما بنيت ايه نشط ضال، انها بنيت ايه للصلاة وللذكر والاستغفار والتهليل وقراءة القرآن. اما واحد يقعد ينهي المسجد فلا. وكذلك البيع والشراء، يعني يدخل فيه البيع والشراء، كذلك الإجارة. واحد عنده بيت يأجر ولا شقة يأجرها في واحد في المسجد ما يجوز، لكن الأحكام جائز. قاضي في البيع في المسجد وجو خصومه، مثلا عقد الأنكحة أبرك من عقد الأنكحة في البيوت، لأن هذا عقد من عقود الشرعية. هذا إيه يعني، فهذا معناه إنه يعني نهي، والنهي دائما يعني تقريبا نقدر نقول حرام، لأن العلماء المتقدمون يخافون من كلمة حرام، مو زي زمان دحين طلبة علم صغار يقول لك حرام الشيء فلان كده بالعافية، لكن هم كانوا يخافوا من حرام، ولذلك دائما لا. وإلا هذا لو واحد قال حرام، لأن كل نهي ينهى عن الرسول فهو حرام حتى يأتي دليل يصرفه من التحريم، وكل شيء يأمر به الرسول فهو للوجوب حتى يأتي دليل يصرفه من إيه من الأمر، يعني الوجوب إلى الند والنسخ. وهذا يوجد إيه في الأحاديث بالفهم، يعني نيجي نحن الرسول قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء إذا إيه إذا أدى المغرب يبغى واحد يصلي يصلي، ما يبغى يصلي ما نقول له قم صلي، لكن واحد مثلا يقيم صلاة المغرب يقول أنا ما أبغى أصلي المغرب، هذا واجب يصلي المغرب. ولذلك النهي هنا بمعنى يعني التحريم، لو قال محرم، ولكن هم الناس المتقدمون يخشون من هذه الكلمة، ولذلك ما يقول حرام ويقول إيه نهى رسول الله. والنهي يقتضي، وهذا موجود كثيرا في السنة، مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين، هل تحية المسجد واجب؟ واحد دخل المسجد وجلس، ما نقدر نقول فعلت حرام، الرسول نهى عن جلوس، لكن فعل شيء مكروه يعني. وكذلك الرسول أمر الصحابة لما حج حجة الوداع وطاف الرسول وسعى بين الصفا، قال لأصحابه حلوا، أي واحد ما ساق الهدي لازم يحل، فهذا الأمر للوجوب. ثم قال يعني ولكم أن تتصلوا بنسائكم، فهذا على وجه الندب والاستحباب، يعني واحد إذا انتهى من أعمال العمرة يبغى يتصل بزوجته حلا، ما يبغى يتصل واجب عليه، لكن الأمر هذا كان يواد. ولذلك يجب أن طلبة العلم يعرف أن الأمر تارة يكون للوجوب وتارة يكون للنهي وتارة يكون للاستحباب وتارة يكون للتهكم وتارة يكون مباح، زي قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر حدثنا الدواب عن حيوى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشر ضالة في المسجد فليقول لا ردها الله عليه. وهذا دعاء من رسول الله ودعاء من كل وزن، لا رد الله. وهذا فإن المساجد ولكن إنه يقادر لا صلاة ولا صلاة لا الفجر، أي في هذا النهي موجود، فالناس يختلفوا يعني، فالناس يرى إنه له أن يصلي ذات لكن أي صح كله صحيح كله في البخاري وفي مسلم، لا هذا في البخاري. وكذلك إذا دخل أحد المسجد لا حتى يصلي ركعتين كذلك طيب عمر بن الخطاب خلي عمر باب خلي عمر فهمه هو أي عمر ويا علماء لا نص الأولين يقول هذا مو بس عمر الشافعي يقول الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام العظيم يقول إذا دخل أحد فإذا ما مخاصم إذا المسألة فرعية فالذي صلى ما نقول له يصلي دخل إنسان المسجد ولكن عند الغروب الأحسن ما يصلي لكن الشافعي أتقى من عمر الخطاب ما يصلي لأنه ما عنده حديث يقول عمر ما سمع الحديث هذا بعد عمر عنده حديث لا عمر نهي عمر لا تكون هذا أبدا فالشافعي يمكن في بعض المسائل يفهم أكثر من عمر الأئمة دول اللي جوا بعد عنده حديث عنده حديث إيه وفي حديث هذا أمر وهذا هذا عنده عمر عنده حديث خلاص فهذه مسألة فرعية المسائل الفرعية ما فيها شقاق يعني المسائل الفرعية إذا اختلف الأئمة واختلف الصحابة يعني لا يعنف فالذي صلى بعد العصر ما نقول له يصلي والذي جلس ما نقول له تنصر. ليه؟ لأن هذه مسائل فرعية، والمسائل الفرعية يوجد فيها خلاف بين الأئمة، وغير ما مرة قلنا أن هناك رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام على أئمة الأعلام أنه جاب أحاديث، ما جاب مخه هو، جاب أحاديث كلها صحيحة. فيقول هنا في هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ردها الله، فإن المساجد لم تبنى لله، يعني ما تبنى لك واحد يسد بالله، يبنى يسد بالله يروح في الشارع هناك يسد. هذا إيه؟ يجي إيه؟ يقرأ القرآن، يجي يذكر الله، يجي يصلي نوافل أو فرائض، هذا أو يجلس مجلس علمي. أما يمشي الضالة فالرسول دعا عليه قال لا رد الله عليه، فلذلك لا يجوز إنسان أي أمر. لم تبنى له. وحدثني الزهير بن حرب، حدثنا المقري، حدثنا حيوة، قال سمعت أبو الأسود يقول حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبو هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله، يعني لا، إذا رأيتم من ينشر ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى. حديثين صحيحين في إيه؟ في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، لأن أحاديث هذه واحدة. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثني عبد الرزاق، أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي أن رجلا أنشد في المسجد، يعني سأل إيه؟ من رأى بعير الأحمر في داخل المسجد؟ فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، يعني من رأى دعا هنا بمعنى من رأى الجمل الأحمر، فقال له النبي لا وجدت، يعني لا أوجدك الله هذا الأذى. والدعاء تارة يكون للرحمة، وتارة لما نقول لعنه الله هذا دعاء، ونقول رحمه الله وغفر الله له، معناه اللهم اغفر له، يعني جملة خبرية والمراد بها إيه؟ الإنشاء يعني. لما نقول فلان غفر الله له، يعني معنى إيه؟ اللهم اغفر له، هي جملة دحين خبرية مبتدأ وفعل وفاعل. وكذلك هنا يعني في الحديث من عندك قال لا وجدت، هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الضال حفظك الجهة الله، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. إيش بنيت له؟ بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن ومجالس العلم. هذا الملام الشرعي ما جاء بدعه، هذا حديث يعني الصلاة في المسجد ورفع الملام عن الأعلام أي مثل الأعلام، ما أحد إن شاء الله رفع الحديث انتخل المسجد ويصلي. قال إنما بنيت المساجد لما بنيت له، وهو الدعاء والذكر، ولكن الصحابة أفضل للتابعين. طيب خلاص التابعين، طيب ونفضلهم عمر. طيب خلاص نعم وافق معك هذا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى قام رجل فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، يعني من رأى الجمل الأحمر الذي فقدته، فدعا في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت. قبل دعا مثل الحديث الأول لا وجدت بعيرك هذا، وإذا كان الرسول دعا عليه هذا البعير ما يجد أبدا إلى يوم القيامة، مستحيل يعني يأكله الديب أو يأكله الأسد. أما لما يدعى عليه واحد غير الرسول فيها وفيها، إذا دعينا نحن عليه مثلا في المسجد قلنا هذا قد يعني قد يجده وقد لا يجده، لكن لما دعاء الرسول هذا معناه خلاص فلا يجد بعيره هذا أبدا. إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وثم ذكر حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد بن أبي بريدة عن أبي قال جاء عربي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديث، يعني بعدما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في هذا المسجد جاء رجل ووقف على باب أبواب المسجد، يعني زي هذا الباب أو الباب الثاني أو الباب الموجود في عهد رسول الله، فقال يعني من رأى البعير الأحمر فإني أنا فقدت بعير أحمر، فقال له الرسول لا رده الله عليك أو لا وجدت. وهذا دعاء الرسول، فهم من ذلك أن المساجد لا يجوز فيها إنشاء الضالة ولا، لكن فيها، وكذلك لا يجوز البيع، وكذلك لا يجوز الشراء، وكذلك لا يجوز الإجارة، لكن في شيء يجوز، مثلا القضاء، القضاء جائز. إنسان مثلا تقابل وله عندك يعني نقود أو دين فيسلمك الدين حقك، هذا كذلك جاء، كذلك عقد الأنكحة في المساجد هذا أبرك من عقد الأنكحة في البيوت، هذا جاء لأنه هذا عقد من العقود الشرعية، البيع من العقود الشرعية، الشراء من العقود الشرعية، الإجارة من العقود الشرعية، وكذلك الرهن وغير ذلك، فهذه أشياء يعني تجوز في هذا المسجد وليس فيها أي شيء. ثم ذكر باب نقرأ ولو يعني حديث أو حديثين منه، وهو باب السهو في الصلاة والسجود له. والسهو معناه يعني النسيان، سهى فلان بمعنى إيه؟ نسي. والسهو هذا يحصل للإنسان في إيه؟ في الصلاة، يعني رجل يصلي وأحاديث شمول الساعه 5 أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حديث مثلا الأول ما يكون حديث عبد الله بن بحينة أن الرسول صلى ركعتين نعم ولم يجلس للتشهد فقام، فالصحابة بسنة الرسول مشرع قاموا معه. ثم لما جلس للتشهد الأخير قبل أن يسلم سجد سجدتين، هذا حديث عبد الله بن بحينة. وحديث كذلك نعم لليدين أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة من المرات صلى يعني إحدى صلاة العشي إما الظهر وإما العصر، صلى ركعتين وسلم ناسيا، فلما سلم قام إلى خشب معلم في قدمة المسجد كأنه غضبان، فقام وكان ممن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بن الخطاب، فهاب أن فقام هذا الرجل فقال يا رسول الله أقصر في الصلاة الناس ثاني يوم صليت بنا يا رسول الله ركعتين الظهر أو العصر كل يوم تصلي من 4، فقال الرسول لم أنسى ولم تقصر، هذا لم أنسى هذا كلام ذا الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلى يا رسول الله ما صليت بنا نتأكد بالمية مية ما صليت بنا إلا ركعتين. فسأل الرسول الصحابة أصدق باليدين؟ فقالوا نعم، في رواية قالوا نعم يعني باللسان، وهذا فيه دليل على أن الكلام بإصلاح الصلاة جائز، يعني لو تكلم إنسان من المأمومين مثلا يصلي بإمام وقام للخامس قالوا له سبحان الله سبحان ما رجع، واحد قال له يا شيخ أنت بتصلي من الخامس الحين صلاة باطلة ما تبطل صلاة، واحد قال له يا شيخ هذه خامسة ما تبطل صلاة. فكذلك صلاة مثلا إذا شك في ركعتين أو 3 يجعلها ركعتين، هذه أحاديث وسيذكرها هنا الإمام. والعلماء اختلفوا في سجود السهو، بعضهم يرى أن كل سجود السهو قبل الصلاة، الإمام الشافعي رحمه الله كده كلها قبل الصلاة، الإمام أبو حنيفة يرى أن سجود السهو كله بعد الصلاة، الإمام مالك ساوى قاعدة إذا كان زيادة بعد الصلاة نقص قبل الصلاة، الإمام أحمد محمد رأى كل سجود السهو قبل السلام إلا المواضع التي ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها بعد السلام، زي حديث إيه هذا اليدين، وزي الحديث الذي الرسول مر من الناس صلى الظهر كم 5 ركعات، ولما غلق من الصلاة قالوا يا رسول إنك صليت بنا كذا وكذا، يعني اليوم صليت الظهر بنا 5 ركعات، فقال إني بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، فسجد الرسول بعد السلام، وهذا هو وكل يعني كل، فإذا المسألة سهلة، أي واحد يعني سهى في الصلاة وسيرة، والسبب في السهو إما زيادة وإما نقصاء وإما شك ما يخرج عنها، إما يزيد في الصلاة أو فإذا زاد في الصلاة وإذا ما زاد يصير إيه ترغيما للشيطان، لأن الشيطان وهذا لحكمة شرعية هو إيه أن لو كان الرسول مثلا الرسول يقول قرة عيني في الصلاة، الرسول ما يدخل الصلاة ما يروح من هنا ولا من هنا زينا نحن، ومع ذلك سادسي إذا إيه عشان يبارك تسريع الإسلام، يعني بعد ذلك لو بعد ما توفي الرسول سهى أبو بكر أو سهى الأئمة اللي بعده في القرن الثاني ما هي الأحكام الشرعية؟ قام الأحكام ولعن ذلك في عصر أحسن من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ما في موجود السارق يسرق وتقطع عينه عشان تبان الأحكام الشرعية، يجي إيه الزاني لكن الزناد اللي في عهد الرسول ما حد مسكه الشرطة ولا البلد، هو بعد ما يزني يقول يا رسول الله طهرني إن عذاب الدنيا أهل عشان تبان التشريع، فلذلك هذا هو السبب في السهو في الصلاة أن رسول الله ما هو مثل الأئمة الآخرين، فلذلك هذا يعني قال باب السهو في الصلاة والسجود له، السجود له بعضهم يرى قبل الصلاة وبعضهم يرى بعد الصلاة وبعضهم يرى، فلذلك يعني والمسألة سهلة في أي شيء. يقول هنا نحن نقرأ الشيء الذي قاله وبعد ذلك نقرأ له. قال الإمام أبو عبد الله المازري في أحاديث الباب 5 حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في من شك فلم يدر كم صلى ابنه على اليقين، وفيه أنه يسجد سجدتين ولم يذكر موضعه، وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه من شك فيه أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم هذا الثالث، وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفيه القيام إلى 5 أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه سجد بعد السلام، وحديث باليدين وفيه السلام من 2 والمشي والكلام، وأن الرسول قام من مكان إلى مكان آخر ومع ذلك تم الصلاة، وأنه سجد بعد السلام، وحديث ابن بحينة وفيه القيام من 2 والسجود قبل الصلاة. واختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث، فقال داود لا يقاس عليها بل تستعمل في مواضيع، وداود ظاهري يعني عنده يعني بعد يعني ناقص عن العلماء، فقال احمد رحمه الله تعالى بقول داود في هذه الصلوات الخاصه، وهذه الصلوات التي صلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفه في غيرها، وقال يسر فيما سواها قبل السلام بكل صلاه. واما الذين قالوا بالقياس فاختلفوا، قال بعضهم مخير في كل صلاه، ان شاء سجد بعد السلام وان شاء قبله في الزياده والنقص. وقال ابو حنيفه رضي الله تعالى عنه الاصل هو السجود بعد السلام، وتاول بعض الاحاديث عليه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى الاصل هو السجود قبل السلام، ورد بقيه الاحاديث اليه. وقال مالك رحمه الله تعالى ان كل ان كان السهو زياده سجد بعد السلام، وان كان نقصا فقبله. فاما الشافعي رحمه الله تعالى فيقول قال في حديث ابي سعيد فان كانت خامسه شفعها، ونص على السجود. هذا كلام برضو يخالفه العلماء، يعني اذا كان هو بيصلي خامسه يصير نافله يمكن، لكن في الظهر هذا ما يصير، صعب. مثلا الامام بيصلي خامسه فهم انها خامسه يكون سويها سته، هذا ما يصير، يعني هذا يمكن منقول على السابع ما هو صحيح. اما صحيح في النافله بيصلي الخامسه، يعني ما كذا خلاها زي في الوتر، وهذا يمكن يعني من الرباعية ما تكون هذا يعني، وكان الوجود يتأول حديث منه. فإن كان الخامسة شفعها ونص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة وهو المجوز كالموجود، ويتأول حديث المسعود في القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام على أنه صلى الله عليه وسلم ما علم السهو إلا بعد السلام، أي لما صلى خامسة ما يدري خلاص قد سلم، كيف يسجد قبل السلام؟ ما يمكن ضروري يعني. وكذلك قصة باليدين هذه صحيح، هذا يمكن قصة باليدين، كان لما صلى ركعتين الأخيرتين كان يمكن يصلي بعد الصلاة، ما يمكن. قال وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك رحمه الله تعالى، هذا هو هو شافعي مذهب، لكن يقول أعدل المذاهب، يعني لأنها ساوى قاعدة زيادة بعد الصلاة، نقص قبل الصلاة، أي مسلم يساوي يزيد في الصلاة يزيد بعد الصلاة، ينقص قبل الصلاة، أعطى قاعدة، وهذا جميل جدا. ولو اجتمع في صلاة سهو سهوان، سهو زيادة وسهو نقص، سجد قبل السلام. قال القاضي عياض رحمه وجماعة من أصحابنا ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغير من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا تسهل صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل. يعني أي إنسان سجد قبل السلام أو بعد السلام لا ننكر عليه. ونحن قلنا غير مرة أن المسائل الفرعية إذا فيها خلاف لا تضر، أن ما يوجد بين الأئمة الأربعة ولا بين العلماء الكبار خلاف الأصول. واحد يقول أركان الإسلام خمسة، واحد يقول لا ستة، واحد يقول لا أركان الإيمان سبعة، واحد يقول ثمانية. أركان الإيمان ستة عند جميع المسلمين، لا الله فرض خمسة صلوات، واحد يقول لا في مو خمسة ستة. حتى أن شخص من العلماء قال إن الوتر واجب، فقال التابعي هذا قال كذبت، ليه؟ قال حديث عن عبادة بن الصامت، نعم إن الله فعل يعني خمس صلوات في كل يوم وليلة، الذي هو واجب. ومعلوم أن الواجب في عند بعض العلماء الواجب والفرض واحد، لكن بعض الأئمة زي الإمام أبو حنيفة عنده في فرق بين الواجب وبين الفرض. الفرض ما ثبت بالقرآن، والواجب ما ثبت في السنة، هذه إصلاحات علمية يعني عنده. ولكن عند الباقين لا ما فيها. والأحاديث بعد ذلك نقرأها من أول باب سجود السهو. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.